أمي إيريني مين ينساكي يلي سكنتي قلوب ملايين، يا بختك يلي يسوع عداكي كرمة ويا المنتصرين. أمي إيريني مين ينساكي يلي سكنتي قلوب ملايين، يا بختك يلي يسوع عداكي كرمة ويا المنتصرين. سبت الأرض سكنتي سماكي وبقيتي ويا المجدين. أمي إيريني يا محلاكي وانتي بتاجي السمائين. سبت الأرض سكنتي سماكي وبقيتي ويا المجدين. أمي إيريني يا محلاكي وانتي السمائين. أمي إيريني صلي عشاني رب المجد قوي إيماني. أمي إيريني صلي عشاني رب المجد قوي إيماني. تاجرت ربحتي بالوزنات وكسبت نفوس للرب كتير، جمعت في حضنك الراهبات يا مثال في الحب وعمل الخير. تاجرت ربحتي بالوزنات وكسبت نفوس للرب كتير، جمعت في حضنك الراهبات يا مثال في الحب وعمل الخير. شهوة قلبك استشهادك عشانك ظهرت أم النور، قالت لك مرضك هو جهادك وتاجك فوق نور من نور. شهوة قلبك استشهادك عشانك ظهرت أم النور، قالت لك مرضك هو جهادك وتاجك فوق نور من نور. أمي إيريني صلي عشاني رب المجد قوي إيماني. أمي إيريني صلي عشاني رب المجد قوي إيماني. اتألمت كتير عالأرض وكان ليك الرب معين، واجهت ألام الكون الصعب بنيت بيت عالصخر متين. اتألمت كتير عالأرض وكان ليك الرب معين، واجهت ألام الكون الصعب بنيت بتاع الصخر متين. كملت السعي ربحت المال، عريسي كان في الوعد أمين. أمي إيريني يا ريت تقوليلي جبت الحب ده كله منين. كملت السعي ربحت المجد، عريسي كان في الوعد أمين. أمي إيريني يا ريت تقوليلي جبت الحب ده كله منين. أمي إيريني صلي عشاني رب المجد قوي إيماني. أمي إيريني صلي عشاني رب المجد قوي إيماني.